sada da promet se treba dobrodošli. Promet se treba dobrodošli. Kod odne, da u kateriju za vas, a u dobro ne vija, treba te pijen vas, a u šorti špijen proti. Šorti špijen proti, da u kina sam nekada bi avodu, a u ime kolo kateri. Il boltri u i kinago karš. الرابع الكفر بتشتغل تبع البولتس او تسيب لوحده يعني البولتري البولتري اكوا باتشر والرابع والرابع دايما لما يجي على بعض البروتين او راس البروتين ده يشتغل على الالبن اللي هي سمول سايز احجامه الصغيره ايه عملوا ازاي او بحث عن انتاج الدواجن في مصر عن انتاج الارانب في مصر لقوا مصير فرد من لحوم الارانب كيلو ونص كيلو ونص كبير كامل على مدار السنه يعني مصير حضرتك او كل واحد في العاملين دول كيلو ونص من لحوم الارانب طول السنه ده يعتبر رقم واحد على مستوى الدول العربيه على مستوى الدول العربية يعني في دول عربية مصيبة الفرد فيها أقل من كده وفي دول عربية ما بتديكش الأرانب أساسا معدل الأرانب أو الدول المحترمة اللي هي كبر الكونتريز ده بتلاقي 10 أضعاف الإنتاج بتاعه يعني مصيبة كانت 2.5 ورقة في دول أوروبا أو أستراليا أو كده بتلاقي مصيبة الفرد 15 كيلو على مدار السنة على مدار السنة اي مشروع ارانب او رابت بروجكت ليه مزايا كتير قوي بس اهم ميزه فيه ان الكلمه السايكل بتاعته دوره راس المال بتاعته سريعه او الريتيرن بتاعته سريعه بس في مقابل الريسك بتاعته عاليه اللي هي المخاطره بتاعته تلاقي نسبه الريسك كبيره في البروجكت بتبقى عاليه ليه مزايا كتير من ضمن المزايا بتاعت الرابت عشان تشتغل فيه او تشجع الناس اللي تشتغل فيه او تعمل مشاريع رابت بروجكت او محطه ارانب الشورت ستيشن بيريود اللي هي فتره الدريدانس بتاعتها شهر اخرها شهر البروفيكس بتاعتها الاتجاه بتاعتها عاليه قوي بحيث ممكن اقل دور كانت بتدور اللي هي الفيميل يعني اقل دور او اقل فيميل فيه الارانب والبط اللي هو الاثنين اقل دور بتديك 40 اوف سبرينج او فرايرز 40 اجر على خلال السنه في اكتر من كده طبعا لكن ده اقل واحده المفروض يعني لو مزرعه مظبوطه تديك 40 واحده على مدار او 40 اجر خلال السنه كلها في المقابل الكابل حاجه زي الكابل ممكن تديك 8 من 10 بس على مدار السنه 8 من 10 8 من 10 ايه 8 من 10 ده شباب يعني عيال من ربع مثلا ايه؟ لا سنتين تبقى عندي واحد يكتب واحد لكن 8 من 10 دي هيحسبوها ازاي؟ انت عندك رابيع القطاع اللي باع فيه 100 كلب القطاع اللي باع ده دي بتحسب انت من ريكورد السجلات اللي عندك لكن لقيت الانتاج بتاع القفص اللي طلع من عندك فيه المزرعه 80 قفص في اخر السنه انت بعت او سوقت مدة بتاع 80 قرن تيجي عايز تشوف المتوسط كل كاتل عندك في المزرعة اللي هي انتاجيتها قد ايه؟ تقسم ال 80 على كام؟ على 100 يبقى 8 من 10 ولو الانتاج بتاعك يعني مفيش ولا واحدة فيهم فوتت يوم او شهر طلع عندك 100 مثلا او في توينز او ممكن في 100 ممكن تكون المتوسط بتاعك واحد بس ده ما بتحصلش يعني هم اقصى انتاجيه اللي هي 8 من 10 الكامل الواحده في خلال السنه والشيل كذلك 1 و 4 من 10 1 و 4 من 10 ايا كان الميزه الثانيه في الارانب اللي هي البرودكتيفيتي او التكاثر بتاعها عالي بالاضافه زي ما قلت لك فتره البريجنسي قليله ستيشن انترفال الفرق ما بين الولادات او البريجنسي قليل او ايام يعتبر ايام كمان الكورس بتاعت البروتين بتاع التكلفه بتاعت البروتين عشان تطلع كيلو من البروتين بتاع الرابت قصاد كيلو من روتين شيء مثلا ده الكورس بتاعته لا تقارن بالكورس بتاع الكاتب او الشيء التكلفه بتاعته قليله تكلفه قليله. من ضمن المزايا بتاعت الميت نفسها بقى المزايا بتاعت الميت بتاع الرابط دايما اي حد يتعب كده والدكتور يقول له كل احمد ارانب ليه؟ عشان حاجات كتير قوي الميت بتاعت الارانب ديت البروتين بتاعها عالي قوي هاي كونتنت من البروتين الفات بتاعه قليل قوي لو فات كونتنت. الحاجه الثالثه المينرالز اللي جوه اللحوم ده هي عاليه قوي نسبة المعادن والاملاح جواها عالية. الحاجة الرابعة بتلاقي زي ما قلت لك الكوست بتاعت اللحمة دي تكلفة قليلة لكن خاصة بالميت بقى بيسموها فاين جريت يعني لينة أو فاين زي الكاتل مش متفتلة أو ألياف زي الكاتل يعني ده من ضمن الكاركتر بتاعت الميت. طيب مشروع زي ده أو حيوان بالمنظر ده في كل المزايا يعني فترة الحمل قليلة، الإنتاجية عالية قوي، اللحوم بتاعته مواصفاتها حلوة، كل الحاجات مش منتشرة غير مصر، ليه انتاج احنا دولة زي مصر أخيرنا كيلو ونص كل فرن في مصر على مدار السنة يعني كل يوم مش محصل جرام ليه؟ أقول لك في حاجة اسمها كونستريتس أو بروبلمز فيسنج ذا رابت بروجكت برودكشن. ايه المشاكل بقى او المعوقات اللي بتقابل مشاريع تربيه الارانب او صناعه الارانب في مصر؟ اول حاجه صعب قوي انك تلاقي جود كواليتي ستوك ولو لقيته محدش هيقدر يطلع لك سلاله من الارض قليل قوي عشان تلاقي جود كواليتي ستوك ولو رحت حتى وزاره الزراعه مش هتلاقي عندهم في المحطات الكبيره زي ما بقول لك كده بتوع الدواجن او الارانب او كده بياخدوا الخطوط الصحراويه تلاقي ناس محطات كبيره قوي عندهم سلالات اه سلالات نظيفه جدا بس عشان تخش المزرعه وتاخد منها بيت يستحاله ان تطلع لك السلاله اللي عندك استحاله ان تطلع لك السلاله ففي صعوبه في حته زي دي انك تلاقي الجود كواليتي ستوك. الحاجه الثانيه او المشكله الثانيه عندنا الهوت انفايرمنتال كونديشن معظم السيزون عندك في مصر هنا درجة حرارة عالية جدا درجة الحرارة عالية أو أي يعني أكثر حاجة تتعب مشاريع الأرانب هي السيزون أو البوت سيزون أو البوت كونديشن أو الهاكي بريدج والهيوميديتي ده معروف كده. الحاجة الثالثة بقى الهاي كوست بتاعت البينيفيت سايز أو رشد الأرانب ما بتاكلش زي الدواجن بتاكل الاكل كده لو شفت انت تلاقيه عامل زي محضر كده بيلتس تلاقيه عامل زي البيلتس الكوست بتاعت التكلفه بتاعت العليقه بالمنظر ده عشان تحولها لبيلتس ده بتتكلف تكلفه اضافيه على المربيين. طيب ده بالنسبه للكونسترينتس اللي بتقابل المشاريع بتاعت الدواجن اللي موجوده عندنا في مصر. طيب ايه بقى ممكن تعدى حضرتك كده او كده ماشي على الطريق زي ما قلت لك في الدواجن وتلاقي ناس كتير قوي او المشروع ده كان شغال موقع ارانب واقف ليه؟ ايه اسباب الفيلير؟ اي مزرعه ارانب يحصل فيها فشل او تفشل المزرعه ده هي اهم ثلاث اسباب ليها اسبابها كتير بس اهم ثلاث اسباب اول حاجه أول حاجة في الأسباب إن المشروع ده ما يكونش تعمله في زميلة ستانس دراسة جدوى مش دراسة جدوى مش واحد يجي رب 10 أو 20 أرنب ويقول لي أعمل دراسة جدوى لكن المشروع فيه 200 300 400 وفيه بالآلاف فيه آلاف فيه محصول فيه 10,000 هم مش مشاريع كبيرة لازم لها دراسة جدوى ما ينفعش يشتغل كده لو اشتغل ودخل وأي حاجة وزي ما تيجي مليون في السنة هيخسر مليون في المية المشروع ده هيخسر ده أول سبب. السبب الثاني ممكن يكون مفيش اكسبيرينس خبرة في المجال ده نهائي راجل اعتمد على طبيب بيطري ولا حتى واحد مهندس زراعي ولا أي حاجة ولا حتى العمال اللي عنده في المزرعة ما عندهمش خلفية عن إيه بقى اللي يبقى الاكسبيرينس أو التريننج بتاع اليوم ده مش موجود. السبب الثالث يعتبر أهم سبب فيهم الليمتد ماركتس السوق بتاعه بالذات في مشاريع الارانب دي قبل حتى لما تيجي في فاكتورز اللي بتأثرها على الايكونوميك والبرودكت افشنسي الكفاءة الاقتصادية والتجارية أي مشروعات تانية من ضمن الحاجات اللي هنقولها الماركتس يقول لك في الماركتس ده بالذات قبل ما تعمل المشروع تدور على السوق بتاعه يعني قبل ما تعمل مشروع ده بالذات تكون أنت مجهز للسوق بتاعه وإزاي هتسوي المنتج بتاعه دي أهم نقطة في مشاريع الإعلان أهم نقطة ليه؟ أسبابها كتير بس من ضمن الأسباب إنتاجية الإعلان يعني سوقها ليميتد شوية سوقها ليميتد عشان كده تدور عليها قبل كده من قبل ما تبدا اساسا ولو بدات انت الانتاج بتاعك شهري الانتاج بتاعك مش بيت او شيء كل ست شهور كل سنه على مبدا اللحم بتاعك لا كل شهر كل شهر عندك انتاج لو اتاخر اسبوع او الانتاج بتاع الشهر ده مش تصرف فيه تبقى يعني المزرعه ممكن تتبهدل منه ممكن تتبهدل منه أهم نقطة زي ما قلت لك هي الليميتد ماركت. طيب لو كملنا بعد كده الفاكتورز دلوقتي عندك عنوان كبير كده الفاكتورز افكتنج الايكونوميك والبرودكت افشنسي في الرابد فارم برودكشن او الرابد برودكشن فارمز. ايه هي العوامل اللي بتأثر لك على الكفاءة الكفاءة الاقتصادية والكفاءة الانتاجية بتاعت المشاريع الى الان. عموما الاعلانات في مصر هما سلالتين اثنين الاعلانات الموجوده عندنا في مصر سلالتين اثنين زي الفورد بالظبط في عندك البلدي او اللوكال بريز اللي احنا بنستخدمه يعني 90% من الناس دلوقتي المزارع ما فيش بلد ممكن الناس المربيين او الفارمر يربوه لكن الجيزه وايت والبلدي ريد ووايت وبلاك السلالات اللوكال دي ما عادش حد يستخدمها في المزارع كل اعتماده على الزوجن او الفور بريدز او الفور بريدز الفور بريدز شامله ايه شامله سلالات كتير جدا بس من اهم السلالات هي النيوزيلاند اللي هي بيسموها نيوزيلاند بريد نيوزيلاند وبوسكات وشنشيلا والفلامبر والكاليفورنيا كل دي بيسموها اكزوتيك او فور بريد اهمهم او المنتشر قوي في مصر بقى 15 20 سنه وفي بعض المزارع هو نيوزيلاند بريد هو نيوزيلاند ليه؟ منتشر ليه؟ عشان كل الصفات الانتاجيه تعتبر والاقتصاديه بتكسب اي مزرعه موجوده في السلاله دي موجوده في السلاله النيوزيلاند دي على سبيل المثال على سبيل المثال الكاركاس بيرفورمانس مثلا الصفات بتاعت الكاركاس بتاعت النيل نفسها لها اعلى حاجه موجوده في نيوزيلاند عن السلالات كلها عن السلالات كلها. في زي الكونسبشن ريت مثلا برضه تلاقي النيوزيلاند ميزه عن البوسكت وكاليفورنيا وشنشيلا والكلام ده كله. ممكن حاجه زي البادي ويت الاوزان اللي عندك في المزرعه او النمبر اوف ليبر اتويل دايما عند الفطار نسبه المورتاليتي والديزيز تزيد قوي في الاعمار الصغيره تيجي تخطب الارانب من هنا بعد شهر ما يتم شهر مع البصل بتاعتهم تيجي تصفهم نسبة الوفيات ده عالية قوي ممكن توصل 20% خمس العدد اللي عندك ممكن يموت في الحالة دي أقل نسبة الوفيات هي تحصل في نيوزيلاند أقل نسبة تحصل في نيوزيلاند فبالتالي أكبر عدد أتويل بتلاقيه موجود في السلالة اللي هي نيوزيلاند دي ما عدا حاجه زي الليتر سايز، الليتر سايز ده ممكن تلاقيه اعلى في البوسكت، السلالة البوسكت دي بتلاقي كلمة الليتر سايز اللي هو النمبر مش الحجم، كلمة الليتر سايز في الأرانب اللي هو النمبر بتاعه بتلاقي اعلى في النيوزيلاند في البوسكت بس، المورتاليتي بيرسنت زي ما قلت لك قبل كده بتلاقيه برضه أقل حاجة موجودة في السلالة النيوزيلاند دي. anyway تلاقي معظم الصفات كلها معظم الصفات كلها رايحه اتجاه السلاله النيوزيلندي عن اللوكال شيء اكيد وعن السلالات الثانيه الشنشيلا والفلندر والكلام ده كله لو عملت كروس فيلينج بقى تلاقي يعني 90% من المزارع اللي بره مش هتلاقي عندهم بيور بريد يعني السلاله النيوزيلندي هي نقيه مش هتلاقي ما بيشتغلوش كده مش حاجه اسمها اسمها نقيه ودي حاجه بتجي بعد كده اقول لك السؤال دي يورو مش عارف يعني يورو اصلا ده مش هتلاقي نيوزيلاند ديور ولا شنشيلا ولا الكلام كلمة كروس بريدنج اللي هي متأكدة مع اللوكل اللي عندنا دي بحيث ان هي تبقى لحد ما مفوضة للأمراض تاخد بعض الصفات اللي تستفيد بيها تاخد بعض الصفات اللي تستفيد بيها الكروس بريدنج أو الكروس بريدنج اللي هي بتعمل امبروفمنت أو امبروفمنت ايه الكرومك والبرودكتيف تريتس اللي موجودة في الأنام حاجة تانية برضه اللي هي الاكتشن بيرفورمانس اللي هي الأداء بتاع الرضاعة، الاكتشن بيرفورمانس ده تلاقيه عالي أوي برضه في نيوزيلاند عن بقية السلالات التانية. الفاكتور التاني بقى اللي بيأثرلك على الإيكونوميك وين الاكتشن اللوكاليتي اللي هو المكان بتاع المزرعة نفسه، المكان بتاع المزرعة نفسه، اللوكاليتي ده ممكن يكون شامل ما بين مصر والتانية أو مكان التاني داخل المنطقة يعني لو كان ده له تأثير ممكن مزرعة هنا في الداخلية أو في دمياط ومزرعة في الصعيد أو في خط القناة مثلا لو كان ليه تأثير هنا بنعمل ليه هناك حاجات كتير أوي ومزرعة في مصر غير مزرعة في دولة أوروبية غير مزرعة في دولة أوروبية على سبيل المثال هاوسنج سيستم له تأثير على الهاوسنج سيستم، وعنده تأثير، تأثير الهاوسنج سيستم هنا في مصر غير بره طبعا. لو دخلت مزرعة أرانب هنا في مصر غير ما تخش في مزرعة أرانب في دولة أو في لوكاليتي أو في منطقة تانية. تلاقي السيستم نفسه مختلف، السيستم نفسه مختلف. دايما في التروبيكال كونتريز أو التروبيكال ريجنز بتاعتنا ديت اللي هي المناطق الحارة زي مصر ديت يعني الناس ممكن تأكلوا أي حاجة فورجز أو كالشيوم باي برودكت أيا كان المهم في التوتال كونتنس بتاعتها دي تلاقي الموست ريت اللي معدل النمو في الارانب اقصاها ثم يعني سلاله كبيره قوي ما بين 10 ل 20 جرام في اليوم ما بين 10 ل 20 جرام في اليوم لو رحت تمبرت ريجن او تمبرت كونتنس دوله يعني دوله كويس ودوله زي دول اوروبيه كده ممكن يوصل ل 40 جرام في اليوم ده او اكتر من ده ممكن يوصل ل 40 جرام في اليوم. تأثير كمان بتاع اللوكاليتي ده ممكن في تروبيكال كونتريز بتاعتنا ديت تلاقي دايما البروبلمز بتاع الديزيز والمورتاليتيز وكده عالية جدا عن التمبرت ريجن. مشكلة الأمراض والمورتاليتي والكلام ده دايما عن التمبرت ريجن. لو جيت هنا في منطقة لحد ما لو أنا يعني زي دمياط أو اسكندرية وكده غير لما تروح الصعيد. زي الأمراض هنا إلى حد ما مسيطر عليها شوية أو المنطقة الجو بتاعها تساعد على عدم سبريد بتاع الديزيز ونسبة الوفيات إلى حد ما قليلة شوية. عشان كده يقول لك السلالة زي النيوزيلاند مثلا أو الإزوبي بريد يعني مثال النيوزيلاند ما يديش البرفورمانس بتاعه أو الإفيشنس بتاعته في مصر زي دولة أوروبية بتاعها هي نفس السلالة تربها في مصر البرفورمانس الافيشنس بتاعتها ليها أقل من أي دولة تمت فاللوكاليتي هنا ليه تأثير على البرودكتيفيتي والإيكونوميك فاكتورز الإيكونوميك افيشنس بتاعت أو المزرعة الحاجة التالتة أو الفاكتور التالت السيزون الموسم بقى السيزون ده ممكن اساسا ياثر على عمليه الريزنج نفسها عمليه التربيه نفسها او شغل المشروع بمعنى دايما في الهوم سيزون او الجو احنا مروحنا طول السنه عندنا مروحنا حر بس بيجي في فصل الصيف بالذات ممكن تلاقي المزرعه دي بتقع يعني تلاقي مثلا سي عندنا هنا في المحافظه او في مصر 1000 مزرعه ممكن في الهوم سيزون او في السمر سيزون تلاقوا 100 بس اللي شغالين ليه بس اللي شغال فيها شغل تاني على شهر 9 او 10 يبقى هنا السيزون ياثر لك على اول حاجه ياثر على الريزنج نفسه بتاع الريمت الريزنج بتاع او البروجكت نفسه ممكن كمان ياثر لك على البرودكتيفيتي او في العمليات الانتاجيه نفسها البرودكتيفيتي دايما تلاقيها اعلى انتاجيه في الارانب دايما تلاقيها مربوطه بفصل الخريف اخرى دايما اعلى انتاجيه في الارانب اللي هي موجوده في فصل الخريف. كمان في البادويت الاوزان البادويت اكبر او النمبر والميلينج ماتر دايما تحس بفرق اعلى في الوينتر والاوتم عن السمر والسبرينج دايما تلاقيها في المواسم اللي هي درجه الحراره فيها وهي بتبقى اعلى من المواسم اللي درجه الحراره فيها عاليه اللي هي الموت سيزون حاجه زي الفيرتيلتي ممكن الفيرتيلتي ده هي بتلاقيها عاليه قوي ما بين شهر 6 و 9 من شهر 6 لشهر 9 مع ان التوصيل الوقتي ممكن يعني في الفصول الحاره ده هي اعداد كبيره بتموت يعني الفيرتيلتي بس خاصه بصراحه لما الخصومه تلاقيها عاليه قوي ما بين 6 و 9 الشهور الحاره دي لكن تطلع منها انتاج لا يعني الخصومه عندك بيحصل ولادات ممكن تجيب 10 مثلا الام تقول 10 تربوش الا واحد كله بيموت لكن النقطه بتاعت الفيرتيلتي خطر هي اللي بتبقى عاليه في الفصل او في المنطقه ما بين 6 ل 9 ما بين شهر 6 ل 9 ممكن فاكتور زي المورتاليتي المورتاليتي بالست المورتاليتي بالست ممكن بيزيد قوي في فصل الاوفيس او فصل الصيف بالذات ده اعلى نسبه من المورتاليتي خاصة في فصل الصيف وخاصة فصل الصيف مش معنى مش معنى في ناس بتربي في مزارع ما بينتهاش في محطات كبيرة مش فارق معاها صيف من شتاء مش فارقة معاها أكتر حاجة تتعب الأرنب هما حاجتين اتنين أو المزارع بتاعت الأرانب الهايجينيك ميجرز نظافة كويسة في المزرعة ما بتعملش هم تمبريتشر مظبوطة ما بتعملش هم خالص هي مشهورة هناك يعتمد على الأوكسجين دول بالإضافة للماركت ستار بس جوه الشغل في المزرعة يعتمد على الأوكسجين دول طب اشمعنى في الصيف بقى؟ يعني نسبة الوفيات بتعرف في الصيف أوي عشان حاجتين اتنين عشان حاجتين اتنين حاجة الأولانية حاجة اسمها THI ده بيقول عليه تمبريتشر هيوميديتي اندكس THI ده لو ارتفع في وسط الدم 30 اعرف نسبة الوفيات عندك هتبقى في السماء تعلى قوي نسبة الوفيات في القطاع بتزيد فالمورتاليتي بتزيد قوي في الصيف ليه؟ ده عشان السبب ده السبب الثاني ان انك تشد الام او الملك بتاع النوم او بتاع المظهر تحصل ريدكشن او يقل الملك في المظهر فبالتالي ما تعملش ريدكشن ال او بين صفر اللي هو ايه الفرايز او روكس بين الصغيرين فالسببين دول يخلي نسبه الوفيات عندك عاليه قوي في فصل الصيف فصل الصيف طيب الفاكتور بعد كده شباب فاكتور ايه اللي هو الايش العمر بتاع الارانب العمر بتاع الارانب ده بيقول لك ان الدام قصدي الدوم والبق المين والفيمين يعني ممكن يظلوا في الطايل في التلت بتاعتهم شغاله يعني فوق خصومه ل 2 years اقصاها 2 years سنتين حين ان في ناس ثانيه ممكن تقول لك البق ده اللي هو المين ده ممكن يشتغل او يفضل في الطايل لما 6 سنين يبقى في البق ده انت مش معتمد على ايج ولا حاجه، هو معتمد على الرزق بتاعته. الكلام ده لمين؟ الكلام ده للناس اللي هي مربي صغير، بروديوسر عنده مش عنده العدد يعني كبيره ولا حاجه. لكن مزارع بنتكلم عن مزارع كبيره ده هي ممكن ما تعتمدش اصلا على البق. يعني ممكن تخش مزرعه فيها 1000 دوم مثلا ممكن ما تلاقيش فيها بق. امال بيعملوا فرتلايزيشن بايه يا شباب؟ ما فيش انسينيشن المحطات الكبيره كلها المزارع الكبيره ده اعتمادهم كله على الارتفيشال انسينيشن ده. ايه الاويل بتاع اللي هو الاثنين دول الفيرتيلتي بتاعتهم اقصاها 2 years عشان كده ينصح دايما يقول لك الريبليسمنت عمليه الريبليسمنت الاحلال والتجديد هو انت مش سنتين وهتقفل المزرعه لا امال ايه المزرعه بتاعك ده بيتجدد تجدده كل قد ايه؟ تجدده كل 18 months يبقى الريبليسمنت عمليه الاحلال والتجديد ده المفروض انت عندك 200 ام مثلا عند 18 مارس سنه ونص ممكن تمتد سنتين بس الافضل للناحيه الاقتصاديه والناحيه الانتاجيه ان هو في خلال 18 مارس ال 200 اللي عندك دول في مكانهم 200 دو جداد دخلوا في العمليه الانتاجيه فالإيه بتاع الريسبيت ده المفروض يكون عند 18 مانس، عند 18 مانس. تدخلها امتى بقى؟ الإيه بتاع الماتيوريتي، امتى تدخل الدور في العملية الإنتاجية والفرتلايزيشن والإنتاج وكده؟ ما بين 5 ل 6 مانس، ما بين 5 ل 6 مانس. وإن كان يعني معظم المربين اللي بره وأصحاب المزارع ما اعتمدش قوي على النقطة دي. استنى شهور 5 6 شهور دي يعني اقصاها 4 شهور. هو اعتمادهم بره ما فيش الكلام ده. اعتمادهم بره على الوزن. يعتمد بقى عشان لما تحتاج بره المزارع اعتمادهم على الوزن. جاست 3 كيلو ونص مثلا بيدخلها خط الإنتاج وتنتج. يكون عندك تقريبا ما بين حدود 4 شهور. سيني وي يعني المفروض يعني أو الصح أو الناحية الأمنية المفروض عندك ما بين 5 ل 6 شهور. المفروض 5 ل 6 شهور. عملية النسبة تبقى انك تشيل امهات قديمة شغالة يعني وتجيب امهات لسه نيو او يام دي فيها مشكلة. ايه المشكلة بتاعتها؟ البروبلم بتاع النسبة ليه اولد فلو في نيو فلو او نيو في ميلز او نيو دو. المشكلة المشكلة في النسبة كوست تكلفة تكلفة بتاعت الاحلام والتجديد ده. المشكلة التانية في الليتر سايز. الليتر سايز هتلاقي دايما الأعداد بتاعت الأمهات الصغيرة ديت تجيب عددهم قليلة في البداية كده. في البداية ممكن الأمهات لما بتقدم شوية الإنتاجية بتاعتها بتعلى أوي. يقول لك مش أقل من 8 9 10 12 الإنتاجية. الليتر سايز ده أكبر. لكن الصغيرة لسه داخلة خط الإنتاج صغير أوي 2 3 4 5 5 على ما تخش في شهر وبالتالي بتلاقي الرقم ده بيزيد معاك. بالاضافه للمشكله الثالثه بقى المشكله بتاعت الديزيز الريزستنس بتاعتها او البروبلمز الريزستنس بتاعت المقاومه بتاعت الامراض بتبقى لسه الى حد ما قليل الى حد ما قليل. عشان كده يقول لك الانتاجيه دايما تلاقي البرودكت بيرفورمانس بتاعت النيو او اللي هي النيو ايج دور او اللي هي في خلال سنه يعني دور اللي عمرها سنه دايما تلاقي البرودكت بيرفورمانس بتاعتها اقل من الاولد اللي هي في خلال او في عمر سنه ونص الى سنتين الى سنتين. انت ما تخش ما تستناش لسنتين ما تستناش انت لسنتين لو كنت رديت ومسكت انت محطه انتاج اقل كده. طيب الفاكتور اللي بعد الفاكتور اللي بعد كده الديزيز سويني المورتاليتي. الديزيز سويني المورتاليتي دايما بتلاقي نسبة المرتبة زي ما قلت لك في اليونج ايجز خصوصا ات وين عند الخطاب ده تلاقيه عالي قوي. يبقى ديزيز وحتى في البول دايما تلاقي ديزيز لازم فيها كلمة المرتبة زي ما قلت الديزيز وين المرتبة في اليونج ايج في الرابط ايه اعلى في او اعلى من الاولد رابتس او الاعمار الكبيره خصوصا عند الفطام ممكن يوصل نسبة الوفيات دهيت لما 20 او 21% في رينج 17 ل 20 21% نسبة كبيرة وخمس الانتاج بتاعه ممكن يموت عند الوينينج. ايه انتوا بتستشيروا بعض بتخش يبقى نسبة الوفيات بتلاقيها عالية قوي عند العمر بتاع الخطاب ده. لو جيت حضرتك زي ما قلت لك قبل كده ولسه قلتها من 5 دقايق أهم موقع في مزرعة الأرانب من جوه هي الهيجينيك ميجرز. عشان كده ممكن الأرانب ما تحتاجش لدراجز أو تعمل كنترول للسبيد بتاع الديزيز عن طريق إيه؟ البروبر مانجمنت او البروبر هايجينيك وسانيتيشن ميجرز. لو عملت بروبر هايجينيك ميجرز وسانيتيشن جوه المزرعه بتاعتك هتقل الانسنس بتاع الديزيز بنسبه كبيره جدا. نسبه الديزيز والمورتاليتي عندك في المزرعه هتقل بنسبه كبيره جدا. معظم الوفيات المورتاليتي اللي بتحصل في مزارع الارانب دايما دايما اللي هي مصحوبه بره مصحوبه بايه؟ يا طيارية يا ريسبيراتوري ديس اوردر. دايما لو عملت سلبيه كده وعملت حاجات طبعا زي كده بس معظم الوفيات تحصل في المزارع هي بسبب او مصحوبه بحاجتين دول مش امراض دول عرض جونوريا المرض اللي بيسببها كتير جدا، والاستمرار للمشاكل التنفسيه المرض اللي بيسببها كتير جدا. لكن بعض الوفيات دايما ده مصاب حاجتين دول. اهم الامراض بقى تسببها خساره اقتصاديه المزارع او المزرعه بتاعتك في الرابت دايما تلاقيه الكوكسيديا او الكوكسيديوليس والباسترينوزيس. لان دول اهم مرضين ممكن يسببوا خسائر اقتصاديه او مرتبات عاليه قوي جوه مزارع والارانب. ليه سببوا خسائر؟ سببوا خسائر لان الكوكسيديا دي دايما تلاقيها مصحوبه ب ديكريس في البادي ويت. تلاقي الليفر او الفراغ اللي انت خلاص خدت الانتاج ده فاضل له اسبوع اتنين عشان تسوره. ممكن هذا يوصل كيلو ونص او 2 كيلو كلهم حاجه زي الكوكسيديا ده يوصل كيلو ونص ينشف. الأرنب بيسموه الأرنب بيشرب ميه وخلاص. ده يعمل ديكريس في البادي ويت. الباستريدا اللي هي بتعمل ايه؟ بتعمل ديكريس او بتدمر الفيرتيليتي بتاع الرابتس اللي عندك في المزرعه. تقلل نسبه الخصوبه بنسبه كبيره جدا جوه عندك في المزرعه. وبتبقى مصفوفه دي علامات تنفسيه كده بس اعرف ان هم اهم حاجتين الكوكسيديا والباسترينوزيس. في امراض ثانيه ده ممكن تعمل لك نسب مورتاليتيز ممكن توصل لما 50%، ممكن ما بين 20 ممكن توصل ل 50% لو ما عندكش كنترول عليها. لكن في امراض ثانيه ممكن تشيلك القطاع كل اللي عندك، بيسموه حاجه زي الايزوتيك هيموراجيك ديزيز. الهيموراجيك ديزيز ممكن اللي شغال بره او دخل او يعرف اي حاجه في الارانب ده بيسموه تسمم دموي بره. ناس في المزارع يقول عليك تسمم دموي، تسمم دموي ده لو دخل شيلك القطاع كله، ممكن نسبه الوفيات توصل لما 90%، ممكن توصل ل 90%، ملوش علاج هو متحصن بس، ده ليه تحصين بس. طيب الفاكتور بتاعك كده شباب الماركتنج والويك اوف ليفر از ماركتنج. الماركتنج زي ما قلت لك قبل كده من شويه، انت قبل لو انت راجل فارم مانجر مظبوط او فاهم يعني او راجل بروديوسر فاهم، قبل ما تعمل المشروع بتاعك او تعمل المزرعه بتاعتك تعمل او تشوف السوق بتاعك فين. تشوف السوق بتاعك فين والفول ستانشن دي البروجكت او الريفري الكلاود اللي هي اهم فرع ده قبل ما تعمله تكون انت مجهز او عارف الماركتنج تشانلز خطوط بتاع التسويق بتاع هتروح فين. الماركتنج تشانلز بتاعتك تكون انت مجهزها بيت او لا، او عارف ازاي هتسوق المنتج بتاعك. عشان كده كي اوف سكسس مفتاح بتاع النجاح، لان هو اسباب السبب الفشل زي ما قلت لك من شويه. سبب فشل اي مزرعه من ضمن الاسباب هي نمره الماركتنج. عشان تنجح بقى في المشروع بتاعك ده هو التسويق بتاعك، هو الماركتنج بتاعك. كيو سكسس بتاع اي مزرعه ارانب انك تكون عامل السوق بتاعك. بمعنى في ناس ناصحه قوي تيجي مثلا بلد بتعمل المزرعه بتاعتها في بلد محدوده هو بلده يعملها فيها الماركت الليم هنا ممكن تقول عليه الماركت بتاعه ليميتد محدود. لو ما عرفش يسوقه المشروع بتاعه هيقع. بمعنى لو التاجر اللي هو بيتعامل معاه ما راحش وشال الانتاج بتاعه وحب يستغله مثلا زي ما قلت لك سوق احتكاري في الدواجن قبل كده ممكن يوقع له المشروع ده. لكن في ناس تيجي جنب السوق وتنزل. بمعنى رحمه السوق لا، السوق بمعنى ريجوليشن كونسيومرز عدد كبير من البشر زي المزارع اللي حوالين المدينه الكبيره زي المنصوره مثلا، او في ناس تيجي جنب القاهره حواليها كده ويعمل المشروع ده. ليه؟ الناس التاجر اللي ملوش او ما شالش منه وبسعر مظبوط هو ممكن ايه؟ يسوق. هو ممكن يسوق المنتج بتاعه ده. على سبيل المثال في ممكن ناس تبقى هنا في القريه تبع المنصوره او بعيد عنها شويه وتاجر بياخد المنتج بتاعه يقول له مثلا سي كيلو مثلا ده انا هاخده ب 20 وناس تانية جت في القاهرة، ناس في القاهرة كده أو بعد الغلوبية قولوا 25، مع إن هم نفس المرض، هم نفس الأدنى ونفس السلالة ونفس الكارفس كاركترز وكل حاجة. ليه بقى؟ لأنه عارف إن ده لو ما عملوش أو ما اشتراش منه بسعر مظبوط إن هو نازل في السوق ده هو هيبيعه، مش محتاج منه حاجة. فلو ما خدش منه بسعر مظبوط هو هيبيعه. فالمهم الوقت ده مهم قوي في المشاريع بتاعة الرمتي أو رمت فارم، ده تكون مجهز السوق بتاعك أو عارف إزاي هتستغل أو تسوق المنتج بتاعك. ومن ضمن الحاجات اللي كنا قلناها في البولت قبل كده، السوق ده لازم يكون عليه كنترول، بمعنى انه ما يحصلش اللي هو احتكار بروجكت ماركت، بمعنى ان ده نقطه عندك في الماركت ده افويد فلوينج اوف ماركت. كلمه فلوينج يعني اغراق، كلمه ماركت ده يعني اغراق. الفروق كلمه انك تغرق السوق، اسمعوا الكلام ده، او تعطش السوق بمنتج معين، ده ما يحصلش الكلام ده على الناس اللي هي مسيطره على السوق، يا يعني المحطات الكبيره مالكش دعوه بالكلام ده. لكن واحد عنده مزرعه فيها 100 ولا حتى 500 هو في ده مالوش دعوه بالكلام ده خالص. امال ايه؟ ده نقطه الكنترول على السوق ده، بمعنى ان ما ينفعش راجل او كذا محطه عندهم هم اللي يساقوا مثلا بنسبه 50% من المنتج بتاع الالام ده، 50% من نسبة اللحوم بتاعت الأرانب في مصر كلها بتطلع من عندهم. دول يسيطروا على السوق. ازاي يسيطروا على السوق؟ ممكن الإنتاج اللي عندهم مش عارفه السعر في السوق. سيبوا بس الكيلو كام يوم كده أو أسبوع بالكتير. سيبوا أسبوع وبعدين يوم غرق السوق يبيع بالسعر اللي هو عايزه. يبيع بالسعر التركيب فلور. ليه؟ الماركت ده لازم يكون أفويد، لازم يكون تمام. النقطة اللي بعد كده الويك ليتر ات ماركت، ليتر ات ماركت. العمر التسويق بتاع أي أدب أو الأيدر إيش أوف ماركت للرابت أو الفراير ما بين أو الصح يعني الأيدر قوي 8 ويكس أو 2 مانس، شهرين من عمره يكون متساوي مرة. يبقى ايضاً ايج ماركت ده يكون عند 8 ويكس، لازم الويك بتاعه يكون وصل عند العمر ده. ما وصلش الماركت ويك عند العمر ده يعرف ان المزرعه بتاعتك مش مظبوط، السيستم بتاعها مش مظبوط. ايا كان السيستم ده، يا اما البريد كفاءه التحويل عندها مش كويسه، يا اما النيروز العالم بيوصل لهذه النقط كميات قليله، يا اما في كونفرجن، يا اما ايا كان السبب. وقلنا نعرف ان في مشكله عندك في المزرعه. الايدل يوصل عند في ناس تقول ما بين 8 ل 12، بس خليك عند ال 8 ويكس ده. يوصل قد ايه؟ ما بين 4 ل 5 باوندز. كلمه باوندز ده يعني رقم اعملها بالكيلو جرام، ما بين كيلو 800 ل 2 كيلو تقريبا. ده الايدل ماركت ويكس. الايدل ماركت ايش؟ 2 ماركس او 8 ويكس. ايدل ماركت ويت عند ما بين كيلو 800 ل 2 كيلو. لو حضرتك اخرت الماركتنج، ايش ده؟ لاسبوع زياده، زي ما قلنا قبل كده في البولتري، اعرف ان انت هيحصل فيه ديكريز عندك في الجروس ريت وفي الفيد افيشنس معدلات التحول عندك هتبدا تقل، ومعدلات النمو هتقل برضه. فالايدر ده انسى العمر انك تسوق الارانب عنده. طب ولو عملت بدل شويه البيع، نضفت شويه بحيث انت الايدر ايش ده؟ بدل ما وصل عندك 8 ويكس وصل ل7 زي بره. بره ممكن يوصل ل7 ويكس واقل من كده، يعني وفرت اسبوع. ده على اساس ايه؟ على اساس بقى ان انت يعني شغال زي الدور اللي بره بالظبط، بيت محترم مستوردها مثلا، الرشر مش جايبه من هنا، ده مش جايبه من بره، ايه الكلام ده كله، بحيث ان الماركت كويت وصل عند 7 ونص. وفرت انت اسبوع، لو وفرت اسبوع واحد ممكن التكلفه كلها تقل بنسبه 1 ل9، وممكن توصل ل1 ل8 بالنسبه للتكلفه. دي مش نسبه قليله على فكره، نسبه قليله لما تبقى مزرعه بتصرف مثلا في الدوره بالملايين ويجي يوفر له واحده من ثمانيه يكون صرف مثلا 3 4 مليون ووفر له نص مليون عشان نقطه زي ما هي فنسبه كبيره توفر ما بين 1-9 ل1-8 من الكوست التكاليف بتاعت العمليه الانتاجيه كلها. عشان حضرتك توصل لنقطه زي ما هي او توصل للايديال ماركتنج ايج والايديال ماركتنج ويك ده شرط اساسي بكل دور عندك في المزرعه. كل شغلين عندك في المزرعه ما يبقاش معاها اكتر من 9 اوفيس بلانت. ما تزيدش عن كده ما تزيدش عن كده. في ناس تربى 10 و12 هيموتوا لكن اقصاها 9. السلالات كويسه ممكن واحد يبقى معاها 5 وجود. لكن في السلالات زي الجزيرات الكويس يعني مش لو نظيفة يبقى من 9 اوفيس بلانت ما تزيدش عن كده. ده بالنسبة لي فاكتور ات ماركت. نقطة بعد كده او فاكتور بعد كده الفكرية المانجمنت هي الرعاية المونيتورية تأثر على البروتوكول والافشنسي. اه تأثر طبعا زي ما قلت لحضرتك من شوية من أهم النقط أو أهم حاجة جوه المزرعة هي الهيجين ميجرز بالذات في حتى في بعض الناس بيقول لك الراجل ان لايك اذر لايف ستوك بمعنى ان ما بيحتاجش فاكسينيشن او روتين فاكسينيشن وروتين ميديكيشن زي الحيوانات الثانيه وهو زي الديري او البيف او الشيب او كده او كل حد بيزيهم من ناحيه انه بيكلف في تحصيلات باستمرار ادويه باستمرار الكلام ده كله. لكن اللي بيحتاجه قوي هو ايه؟ هو الهيجينيك ميجرز. الهيجينيك والسانيتيشن ميجر لازم تكون ايديال هيجينيك و سانيتيشن ميجرز خصوصا النقطه دي بيسموها حتى كريتيكال كريتيكال بوينتس. فين؟ في اللارج اوبريشنز في المحطات الكبيره بقى المزارع الضخمه دي اللي فيها اعداد كبيره قوي دي حته الهيجينيك ميجرز والسانيتيشن دي كريتيكال ممكن تدمر المزرعه كلها. بيهتم بيها ليه بيهتم بيها؟ لان الكواليتي او المانجمنت كواليتي از ديكريز. يعني ايه الكلام ده؟ عندك انت عند حضرتك مزرعه مثلا فيها 100 ام 100 ام ده او مزرعه يعني بالحجم ده كده ممكن يخدمها مش اقل من 2 عمال قرب الجمهور. طيب فنصيب كل عامل منهم قد ايه؟ 50 غير من 50 واحد. فالمانجمنت كواليتي بير دور لكل غرف او لكل فيميل لو حسبته كده هتلاقي كل عامل خاص ب 50 واحد تقريبا ممكن اقل من كده ممكن اقل من كده. طيب لو محطه ضخمه بقى فيها 1000 2 وفي 10000 في محطات فيها 10000 10000 ده يعني يوم ما العامل يكرمهم قوي مش هيشغلوا اكتر من 100 عامل عندهم لان هم وفروا في التكاليف فبيوفروا في التكاليف بتاعت العمال يعني. فاقصاها 100 عامل هيكون في المحطه الكبيره وفي اقل من كده كتير. في محطات الحد ده شغال اكتر من 50 60 عامل بس. فلما تيجي تقسم العدد ده خليها 100 لما تيجي تقسم 10000 على 100 يبقى كل عامل له كام؟ 100 له 100 دور. كل عامل خاص ب 100 دور بيدفع عليهم كل. مشكلة الأرانب إن كل دور أو كل أنيمال حالة حالة خاصة كأنها كاتب فليها ريكورد ليها ريكورد فروم A تو Z من أول ما دخلت المزرعة أو حتى ما تخرج وكل حالة ليها مواعيد دخلت على التفقيع إمتى هتولد إمتى في مشاكل في تتعالج في حالة معينة في دراكس بتاخدها تحصيلات في في في كل حاجه السي في بتاعها مكتوب ليها. فلما كل عامل يبقى خاص ب 100 حاله او ب 100 دور غير لما يكون خاص او كل واحد ماسك 50 فهنا في اللارج اوبريشن يقول لك كواليتي اوف مانجمنت او مانجمنت كواليتي ديكريز. عشان كده اعور النقص ده في الليور ده في الهيجينيك ميجرز لازم تكون او يسموها كريتيكال بوينتس. كريتيكال بوينت بمعنى ان محدش بيخش اساسا المزارع دي ولو دخلت كمزدور تعقد بحيث ما يكونش في اي سورس للديزيز. فالبروبر مانجمنت ده شيء مهم قوي في اللارج اوبريشن مانجمنت. من ضمن الحاجات برضه اللي تبع الفريدر مانجمنت ده الفريدر سوبرفيجن، لازم يكون عندك الفريدر سوبرفيجن باستمرار عشان يعمل كير رعايه للدو والبق او الحيوانات اللي عندك كلها موجوده في المزرعه والمقاطع الصغيره طبعا. في كمان ممكن الفنتليشن، عملية التهوية دي ما تغفلش عنها. لو الفنتليشن مش مظبوط عندك في المزرعة بتاعت الرابت هيعرف الهيوميديتي هتعلى والتمبريتشر هتعلى. والاثنين دول عليهم ممكن يحصل مورتاليتي نسبة عالية قوي في المزرعة اللي عندنا يا شباب. هو الأرنب ده ما بيستحملش ليه ال خلاص خلاص. خلاص بنشطب يعني. ال ليه هو الاكل ده ما بيستحملش الموت سيزون مش فاهم. لسه قايلين لنا التي اتش تي اتش اي تمبريتشر تي اتش اي ليه الاكل ده ما بيستحملش الموت سيزون؟ نسبة الوفيات ده عالية قوي في الموسم الحار بتاع مصر. تي اتش اي عشان ايه؟ تمبريتشر عمودية يعني. لا معانا من بالي عشان حاجة ده تي اتش اي دايما تلاقي الحرارة تتحبس جوه الأرنب ده ستريس البادي نفسه جسمه نفسه ودرجة الحرارة بتاعه بتاعه ده ليه؟ لأنه مش عارف يصرف الحرارة اللي عنده يطلعها بره. هو ايه اللي بيرفر جسم الحيوان؟ سويت جلانس. فتلاقي سويت جلانس في الأرنب ده قليلة أوي أو عن الحيوانات التانية. فالحرارة أكيد في الحيوان ده بيغلي من جوه. ده بالنسبة للفنتليشن مهم أوي في الفترينري مانجمنت. الفترينري مانجمنت فاعتمادك أنت في الصوم، فاعتمادك أنت في الرمي أو في مزرعة الأرانب في الفترينري مانجمنت ده إنك تعمل بروبر هايجينيك وسانيتيشن ميجرز عملتها ما تقلقش لا فاكسينيشن ولا ميديكيشن ولا اي حاجه ديزيز هتقلها تاني. شامله ايه بقى؟ شامله كل اللي احنا قلناه اللي هي الورد الترينر المانجمنت. شامله انت تشوف من ضمنها برضه انك تشوف ورد كواليتي ستوك يكون مقاوم للامراض بحيث انه ما يتخافش كل شويه. انك تعمل كير للدو والبط. الهاوس سيستم مهم. الراشر سيموليشن مهم. الفنتليشن زي ما قلت لك قبل كده برضه جزئيه مهمه في الفترينري مانجمنت. واخر حاجه انك تعمل افويد للفيزيتورز. الارانب بالذات معروفه سبب في الكلام ده بقى الحسد ومش حسد ده. الارانب عموما يعني قوتها مرات قليله. كل شويه سواء تسيب المزرعه مفتوحه اللي رايح واللي جاي اعرف ان الامراض عندك هتكون نسبتها والوفيات نسبتها عاليه قوي. فافويد الفورين فيزيتورز. الفاكتور اللي بعد كده الكوست شباب. الكوست التكاليف دي هي من ضمن الفاكتورز اللي اثرت على الايكونوميك والبرودكت افشنسي اللي عندك في الرابتري او في الرابت فارم. اللي معروف مشاريع الاكل عموما لو قارنتها باي مشاريع ثانيه بيقول لك انت التكاليف بتاعتها قليله. المشاريع التانية التكاليف بتاعتها أقل. التكاليف بتاعتها أقل. ودايما يقول لك ما تبدأش بهاي كابيتال. ما تبدأش براس مال كبير. ليه؟ تو افويد الريسك المخاطرة زي ما ناخد بعد كده في محاضرة تانية. ما تخاطرش بمعنى ما يبقاش أنت راجل معاك 100,000 مثلا أو 200,000 تاخد ال 200,000 تعمل مرة أربعة. محدش بيعمل كده. محدش بيعمل كده. يبقى avoid الهاي ريسك او الهاي كابيتال ما تخش بيه دايركت عندهم في المزرعه. الكوست بتاع ايه مشروع ازاي اقل من المشاريع الثانيه يعني؟ مثلا مزرعه الارانب دي مثلا وفي مزرعه شبل 2 جرام. ده يقول لك انا بكسب في الشهر 20,000 وده انا بكسب في الشهر 20,000. لو جيت حسبت التكاليف بالظبط ده بيتكلف قد ايه وده بيتكلف قد ايه؟ اقول لك ده انا بكلف مثلا مشروع بتاعي 200,000 لكن ده انا بكسب 120 او 130,000. مع ان الريتيرن واحد يعني هي بتجيب لك نفس الريتيرن بس لو كنت مشاريع مع بعض تلاقي الكورس بتاعك زي المشاريع الاولانيه تبقى اقل من المشاريع الثانيه. الكورس بقى عموما بيقسموها فيكسد وفاليوبل. فيكسد ثابته اسمع كلمه فيكسد كورس ديت يبقى خاصه بالبيلدن مباني اللي هو الرمل الكيجز الفاص وممكن اوفيس كونستراكشن اللي هي المكاتب التجاريه يعني والكيج وود اكويبمنتس المعدات اللي موجوده عندك في المزرعه. فاليو كوست متغيره زي العدد بتاع الاغنام عندك رابت زي الرشر الاكل زي الليبر زي الميديكيشن فاكسينيشن الحاجات دي كلها يسموها الكتريستي الحاجات دي يسموها الفاليو كوست تكاليف متغيره. اكبر نسبه من التكاليف في مزارع المشاريع او الرمل او شراء تاني اغاني او صناعه الاغاني دايما بتبقى الفيدنج الاكل بتاعته من البشريه يعني او مهندس ستوك برودكشن تلاقي دايما الفيدنج هو المين كوست دايما اللي بيكلف ممكن يوصل 56% هنا في مشاريع الارانب. يجي بعد منه الرابر اللي هو الليبر. الليبر ممكن يوصل ل 20% ممكن يوصل ل 20% اقل نسبه تكاليف اقل نسبه تكاليف تكلف فيه اي مشروع ارانب هو الميديكيشن والفيترينري التنزيليه رسوم او الاجور بتاعه التطوير والبشري. ليش يا جماعه مش معنى يعني اقل حاجه اللي هو الميديكيشن دي ما فيها هيجينيك مش ما دخلش دراجز اصلا تمام. عملت الهيجينيك ميجرز بتاعتك في المزرعه تعرف ان التكلفه بتاعتك بتاعت الدراجز هتبقى قليله بتاعت الميديكيشن هتبقى قليله ممكن تبقى اقل من 8% هي والفيترينري اقل من 8%. لو زاد عن كده لو جيت تحسب بعد الدوره مثلا بعد شهر صرفت ادويه واجور وطرق بيتر والكلام ده كله ولقيتها زادت عن 8% 10 15% اعرف ان الهيجينيك ميجرز عندك مش مظبوط. في حاجه اسمها الانوال ديبريشيشن. الانوال ديبريشيشن انوال ديبريشيشن لو معدل استهلاك سنوي ده برضه داخل من ضمن الكورس اللي عندك في المزرعه. دايما في محاضره اللي هي الانوال ديبريشيشن ده دايما بتتكلم الرابط يعني يحسبوه على 40 سنه يعني مبالغ فيها قوي لكن خليها 40 سنه او 25 40 لكن خليها 40 زي ما مكتوب عندك. الايكويبمنتس او المعدات او الكيجز ديت الديبريشيشن بتاعها عند 10 سنين او 10 years 10 years. ديبريشيشن معدل الاستهلاك بمعنى ان الحاجه دي او الشيء ده او الاوبجكت ده ب 100 جنيه مثلا. الديبريشيشن بتاعه يخلص عند 10 سنين بمعنى سنه ورا الثانيه القيمه بتاعته الفاليو بتاعته بتقل. اجي عند ال 10 سنين ده قيمته قد ايه؟ زيرو صفر. يعني اعرف بس دلوقتي ان الانوال ديبريشن ده جزء داخل فيه الكورسز واليرز بتاعته في الرمزي او البيت ال 40 وفي الكويبمنتس 10 سنوات. طيب الفاكتور بعد كده يا شباب الريتيرنز. الفاكتور بعد كده الريتيرنز من العوامل او الارباح طبعا ما تاثرش هو الاساس بتاع اي مزرعه الريتيرنز هي والكورسز. ياثر على الكفاءة الإنتاجية والتصويرية بتاعة أي مزرعة. الحاجات اللي من الحاجات اللي بتأثر على الريتيرنز هو الليبر اللي عندك والوتر أو أرض الليبر والأكبر الأوزان اللي عندك في عند العمر بتاع التسويق بالإضافة للمانجمنت. بالإضافة للمانجمنت زي ما قلنا قبل كده. لو حضرتك زي ما قلت لك قبل كده الأوزان عندك ما وصلتش عند الماركت بيش ده نعرف ان الجروس ريت والفيد افشنسي هتقل فبالتالي هنصحك على الريتيرنز بتاعك. عملوا احصائيه فلقوا ان المفروض عشان الريتيرنز بتاعك يكون مظبوط عندك في المزرعه كل يوم كل يوم تديك مش اقل من 56 فرانك قلم صغيرين، يعني طلع منها او انت بعت للدور ده هي 56 واحد في السنه، خلال السنه كلها، خلال ده لو سلاله مظبوطه يعني، ده لو سلاله كويسه. والحاجه الثانيه او النقطه الثانيه برضه الفيد كونفرجن او كونفرجن ريشيو، الكونفرجن ريشيو ده من ضمن الحاجات حتى لو كان البولتي اللي بيأثر لك على الريتيرنز وبنسبه كبيره جدا وبنسبه كبيره جدا، بحيث لازم يكون معدل الكونفرجن ده عندك في المزرعه عشان الريتيرنز بتاعك يكون كويس 13 باوند اكل فيد 13 باوند رفض يعني. وصاحبه كان لحوم ما بين 4.5 لـ5 باوند ميت، يبقى كل 13 باوند هيديك من 4 لـ5 باوند من اللحوم. خلال قد ايه؟ في خلال زي ما قلت لك 8 ويكس، ولو عايز يعني تكتب صوره رسميه او من 8 لـ 12 ويك، من 8 لـ 12 ويك. ده الكونفيرجن ريشيو الايدل المفروض يكون موجود عندك في اي مزرعه ارانب، لو قل عن كده اعرف ان الريتيرنز بتاعتك هتتاثر. في نقطه كمان، كل ما تزود انت نسبه 1% 1% من التكلفه على الاكل على الفيد، من التكلفه على الفيد، الريتيرن عندك هتزيد بنسبه 31%. الريتيرنز عندك العائد بتاعك هيزيد بنسبة 31%، يعني صراحة التكاليف بتاعتك أيا كان قيمتها، صراحة 1% زيادة بالنسبة للأكل، بحيث إنك مثلا حسنت نوعية الأكل اللي عندك مثلا، تكلفتك زيادة 1%، أعرف إن العائد بتاعك هيرتفع أو هيزيد بنسبة 31%. الريتيرنز في الرابتس وفي اي مشروع لايف ستوك، رابتس ديري بيف شيب بولتري فيش اكوا كلتشر اي كان نوع لايف ستوك ده ما بيعتمدش بس على البرودكت، لا في باي برودكت او اوت برودكت، في حاجات ثانيه تتباع ليها فاليو، طالما ليها فاليو تخش تبع الريتيرنز على طول، بمعنى ان في حاجات ثانيه ممكن تزودها او ترفع الريتيرنز عندك في المشاريع بتاعت الأرانب زي المليون بتاعه. المليون بتاعه بيبقى غالي أغلى من بتاع الديري أو الشيب. تلاقي المليون بتاعه والفيرفر اللي هو الفرو بتاعه ممكن يخش تبع الريتيرنز. هم أي برضه رونر أي ورقة فرع عندك في المزرعة مش اللحوم بس يخش تبع الريتيرنز. في نقطة كمان تبع الريتيرنز ديت، إن الريتيرنز يختلف من مكان للتاني. الريتيرنز يختلف من مكان للتاني، from place to place، ويختلف من وقت للتاني، من تايم لوقت تايم. ليه؟ ليه؟ احنا قلناها من شويه، يعني ما تجيش حضرتك تقارن نفسك او مزرعه هنا بمزرعه اوروبيه بره او في دوله ثانيه، لا. لا الاوزان اللي عندك هتبقى زيه وهو بيكلف اقل منك والسترات اللي عنده جوزري بتاعها عالي قوي والكلام ده كله، والبنش بيرت اللي عنده غيرك هيجينك ميجرز والكلام ده كله، عارف الطريقه غيرك. فما تقارنش نفسك بيه، يعني العائد بتاعه يكون عالي. حتى هنا في نفس النطاق او دوله زي مصر، ما تجيش مزرعه في الدلتا هنا ومزرعه نفس العدد والامكانيات وكل حاجه في الصعيد مثلا وتقول لي ان الريتيرن بتاعه واحد، ده يختلف هنا عن هنا. ايا كان السبب، بس ده اسباب كتيره قوي، السيزون مختلف اللي هو الانفايرمنت مختلفه، الاستروفيات، الجروس ريت، الكلام ده كله، بالاضافه للنقطه الاهم البعض السوق. ممكن الكيلو هنا بسعر في الصعيد بسعر ببلاش، الاسعار مختلفه، فالماركت عوامل كتيره داخله في الريتيل، سعره يختلف من وقت للتاني ومن مكان لمكان تاني. ده بالنسبه لي الفرد بتاع كاري تاشا. يا شباب؟ تعبت بقى؟ خالص. زي ما قلت لكم يا شباب تاني، عشان واحد زميلكم سالم محمد اللي فات بتاعت يوم الاثنين دي، وقال لي ده في ناس مش عارف تجمعها اسئله، و السنين اللي فاتت الاسئله مش جايبين حاجه. تاني السنين اللي فاتت الاسئله مره واحده